وقد ذكر له لا يمنعنك قضاء قضيت به الامس فظهر لك غيره ان ترجع الى الحق، فان الرجوع الى الحق فضيلة. وهكذا يتفق العلماء ان القاضي عليه ان يجتهد في كل قضية جديدة عرضت عليه ولو مضى عليه من مثلها عشرات القضايا، لان القضايا تختلف وتتنوع. وكما قال والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه، جئت استشير فقال لا، كل قضية لها ملابساتها الخاصة. وهكذا ايها الاخوة، اذا عمر رضي الله تعالى عنه لا يمنع ان يرى رأيا ثم يرجع، ولكن هذه ليست منها. وكما يذكرون عنه رضي الله تعالى عنه حينما خطب واراد ان يحدد المهور او يرجع الناس او يخفف من منافسة الناس فيها، قال ان التغالي والمغالاة في المهور ليس مكرمة، ولو كان مكرمة لكان امهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناته اولى بذلك، ولكن ما زاد صداق واحدة منهن عن كذا. يقولون قامت امرأة وقالت اتحد شيئا لم يحده الله ورسوله يا عمر، والله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، لا ما أراد أن يرى شيئا يخفف من غلواء الناس ومغالاتهم وتيسيرا لأمر الزواج بين الشباب والفتيات، لكن هذا الاجتهاد عرض فيه فرجع عنه. وعلى هذا هذه القضية بالذات عمر قال اشربوا لأنه غير مسك، عبادة عرف بأنه قد يسكر فيما بعد أو سدا للذريعة وخشي أن يتمادوا فيه حتى يسكر. وعلى كل فعمر رضي الله تعالى عنه لما أباح وسمع من عبادة أقسم أن لا يحل ما حرم الله. ونرجع إلى القاعدة الأساسية، إن كان مما يسكر كثيره فقليله حرام. ويكفينا ان النسائي رضي الله رحمه الله يقول ويروي عن عائشة لما سئلت، او بعضهم يقول سئلت عن شراب المرز يتخذ من الذرة، فقالت كل مسكر حرام ولو كان من الخبز. الان بيعملوا شراب من الخبز قد يصل الى الاسكار وقد لا يصل، ولو من الماء، يعني الخبز اللي هو احل ما يكون طعام وقوت المسلمين وغيرهم، او الماء، من الماء كل شيء حي، لو قدر ان الماء يسكر منع. وهم يقولون حليب الخيل اذا مكث زمنا معينا يسكر، فهو حليب ويسكر. وعلى كل حال القاعدة الاساسية كل مسكر حرام. ابو موسى رضي الله تعالى عنه لما سأل رسول الله عن شراب البتع، وهو شراب يتخذ من العسل ويترك حتى يشتد، قال كل مسكر حرام وكل مسكر خمر، انتهى الامر على ذلك، والله تعالى اعلم.